بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقد سبق لنا في الدرس الفائت عن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الدخول في باب أقسام الواجب، فبعدما عرف الواجب ذكر لنا أول مسألة في الواجب وهي إيش؟ أقسام. ومن الأقسام ذكر الشيخ نوعين: تقسيم باعتبار الذات، وتقسيم باعتبار الوقت. وقلنا لم يذكر المسألة الثالثة التي هي التقسيم باعتبار الفاعل، وإن كان ذكرها غيره ممن جاء بعده. والإمام الغزالي في صانعه هذا موافق لإمامه، ألا وهو الإمام الشافعي، إذ أن الإمام الشافعي يرى بأن فرض الكفاية هو من باب العام الذي أريد به الخاص، والغزالي كذلك يرى ذلك، فلهذا ألحق هذا النوع من التقسيم بكتاب الأمر. ثم الإمام أردف لنا هنا ثلاث مسائل: مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، وتندرج تحتها مسألة ما لا يتم ترك الحرام إلا به ففعله واجب، والمسألة الأخرى وهي الواجب الذي لم يحد، ما هو الحكم فيه؟ هذه المسائل الثلاث، نحن قلنا بأن الإمام الغزالي بعد تعريفه لأقسام الحكم أردف عليها مسائل التي هي 15 اللي من بينها هذه، ولم يسمي. الذين جاءوا بعده وألفوا في علم الأصول سموا المسائل وألحقوا كل مسألة بما يليق بها. اتفق الأصوليون بعد الإمام الغزالي على أن ما ذكرناه في الدرس السابق، أو أن اسم الدرس السابق، هو أقسام الواجب، واضح؟ طيب، لكن هنا من مسألة ما هل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقع الخلاف في تكييف هذه المسائل. وعندنا عند علماء الأصول نظريتان: النظرية الأولى وهي نظرية الإمام ابن رشد في ضروريه، فالإمام ابن رشد يقول: إذا أمعنت النظر في صنيع الإمام في هذا الموطن علمت بأن الشيخ لا زال يتكلم على أقسام الواجب، فإن مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على تعبير الشيخ، فإذا عندنا هنا نوعان من الواجب: واجب لذاته وواجب لغيره. واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا عندنا هنا الآن قسم آخر من تقسيم الوجوب أو من تقسيم الواجب، واضح؟ طيب، ثم قال: وكذلك المسألة التي تليها هي مسألة الواجب. إيش الواجب؟ إذا جاء أو الواجب الغير مقدر، الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي فيما اتفق عليه: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طيب، الطمأنينة هذه لفظ عام، مقدار الواجب فيها إيش؟ فإذن عندنا واجب مقدر محدد صلي الظهر 4 ركعات، وعندنا واجبات إيش ليست بإيش ليست بمحددة، النفقات مثلا، واضح؟ فإذن هنا كذلك تقسيم آخر، وهو واجب محدد وواجب إيش وواجب غير محدد، واضح له هنا؟ هذه نظرية مين؟ نظرية الإمام ابن رشد، يقابلها نظرية بقية علماء الأصول، والذي انبر في التسمية هو الإمام الرازي في محصوله. فإن الإمام الرازي وهو من المتقدمين على المتأخرين تقريبا، أو هو من أوائلهم، قال في محصوله لما جاء عند هذه المسألة، قال: ومن هنا تبدأ أحكام الواجب. إذن عندنا أقسام الواجب وهي القسمين، وهو أضاف الثالث الذي هو الكفائي، ومن مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، ومسألة ما لا يتم ترك الحرام إلا به، ومسألة الواجب الغير محدد، هذه تسمى إيش؟ تسمى أحكام الواجب، واضح إلى هنا؟ طيب، إذا نظرت إلى كتاب ابن رشد، وسيأتي معنا كذلك في الكتاب الثاني الذي هو لباب المحصول لابن رشيق، يستفاد من هذا الفائدة العامة بالنسبة للدرس الأصولي، فإن الدرس الأصولي يختلف عن بقية الدروس. فنقول إن طالب العلم في الدرس الأصولي يركز على 4 نقاط، إن أتقنها فقد أتقن الدرس. المسألة الأولى هي تصور المسألة، تصور المسألة. ثانيا التركيز على مسماها، أي ضبط المصطلحات فيها. ثالثا معرفة المسألة الأصولية في موقعها من الهيكل الأصولي. والمسألة الرابعة وهي التعرف على كتب علم الأصول. فمسألة الهيكل سنبينها الآن في هذه المسألة. فلو أمد الله في عمر ابن رشد واطلع على كتابه من العلماء ووافقوه على هذا النوع من الترتيب، لوجدنا أن الهيكل الأصولي سيختلف، فسيقع عندنا في أقسام الواجب أقسام غير الأقسام التي تداولها علماؤنا الآن، صح؟ طيب، والبقية سوف نمثل لها. يبقى لنا الآن آخر شيء الذي قلنا هو الاطلاع على كتب إيش؟ على كتب الأصول، وهذه سنبينها ونقول فيها الآن. لأن الإمام ابن رشد ماذا فعل؟ اختصر المستصفى، والتقسيم الذي ذكره ونحن نميل إليه هنا على أن هذه من أقسام الواجب وليست من أحكام الواجب، وإن كان سنسمي درسنا هذا هو إيش؟ أحكام الواجب، تمشيا مع بقية علمائنا، واضح؟ فإذا أردت أن تطلع تقول هذا كتاب اختصر المستصفى، فكتب الاختصارات عليها نوع إبهام في علم الأصول، لأن يظن الضان على أن الرجل أو المؤلف ماذا فعل؟ اختصر، ولكن في الحقيقة قد يأتي، وإن كان هو قال بالاختصار، قد يأتي بشيء لم يذكره غيره، واضح؟ فإذا المختصرات في علم الأصول لابد أن تحظى بنوع اهتمام، واضح؟ وسنبين هذا الآن في مسألة ضبط التسميات، واضح إلى هنا؟ طيب، إذن أول شيء الآن فهمنا لموقع المسألة، هل هي من الأحكام أو هي من إيش؟ من الأقسام. نحن إن شاء الله سوف نمشي على ما اختاره الإمام الرازي وهو إيش؟ الأحكام. نعم، احنا قلنا ابن قدامة لم يبوب التبويب لكن ذكر نفس المسائل وذكرها مسائل بعد التقسيم. نبدأ في هذه المسألة. قال الإمام رحمه الله: ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟ هذه المسألة أول شيء فيها اعترض على الإمام رحمه الله باعتراضين اثنين. الاعتراض الأول في ترجمة هذه المسألة بهذه الترجمة، والذي اعترضوا عليه هنا هو الإمام ابن رشيق. والاعتراض الثاني هو الاعتراض على التقسيم الذي ذكره الشيخ هنا، والذي اعترض عليه هنا جماعة من علماء الأصول. واضح؟ طيب، الآن نبدأ نمهد حتى تستوعب، لأن الإمام ابن عقيل رحمه الله الحنبلي في الواضح قال: وهذه المسألة تشعب فيها أكثر مما ينبغي في فهمها. اعترض على الشيخ في التسمية، واعترض على الشيخ في إيش؟ في التقسيم. سنؤخر إرادة الاعتراض الذي هو التسمية إلى نهاية المسألة، لأن لما اعترض ابن رشيق على الإمام الغزالي في التسمية حور هيكل المسألة نهائيا على ما يقرره علماء الأصول، مع أن العلم أن غالبية علماء الأصول بوبوا على هذه المسألة كتبويب الإمام، وهي ما لا يتم الواجب إلا به. فلهذا أول شيء نبدأ به في هذه المسألة ما هي الإصطلاحات التي وردت فيها. الذين أخذ منهم الشيخ وهو الإمام الباقلاني في التقريب بوب على هذه المسألة بباب سماه الأمر بالشيء هل هو أمر بما يتوقف عليه مما هو من فعل المكلف، فبوب بإيش؟ بلفظ الأمر. وبقية علماء الأصول يبوبون كتبويب الإمام الغزالي وهو إيش؟ بالواجب. يقول الإمام الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب قال: وعبارة الأول أشمل، وعبارة الإمام هنا أشهر. لأن إذا قلت الأمر بالشيء قد يكون من باب الندب، وكذلك ما يتوقف المندوب عليه فهو مندوب وهلم جرى. واضح؟ ولكن الشيخ لماذا غير الاسم؟ لأنه ما أبقى الكتابة تحت مسمى الأمر، بل أخرجه وأفرده في كتاب الأحكام، وخص الآن بالوجوب، فلهذا غير الاصطلاح لما تغير موقع المسألة. واضح إلى هنا؟ طيب، إذن عندنا الآن تعبيران: التعبير بالأمر وهو للمتقدمين، وهو للقاضي الباقلاني، وصار عليه الإمام الجويني في كتابيه، في تلخيص كتاب الشيخ وفي كتاب البرهان. عندنا ما لا يتم الواجب، وهذا عليه الأكثر، وسوف نتكلم على كيف اختلفوا فيه. بقي معنا تعبيران اثنان. بعض علماء الأصول كابن قدامة رحمه الله وكابن الحاجب وكالإمام السبكي عبروا عن هذه المسألة بالمقدمة، فيسمونها مقدمة الواجب. عندنا الواجب وعندنا إيش؟ مقدمة. وقالوا مقدمة الواجب حتى يفرق بينها وبين ما هو داخل في الماهية. فمثلا أنت أمرت بالصلاة، فلا يمكن أن يقال مثلا السجود في الصلاة، يقال والصلاة لا تصح من غير إيش؟ من غير السجود. فلا يمكن أن تقول إن السجود واجب لأن الصلاة لا تتم إلا به فهو واجب. لماذا؟ لأنه داخل في الماهية. فلما عبروا بالمقدمة أي أن الشيء الذي هو خارج عن ماهية الوجوب هل يلحق به أم لا. واضح؟ طيب، هؤلاء الذين عبروا بالمقدمة. وعندنا طائفة يعبرون عنها بحريم الواجب، بحريم الواجب، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالواجب كذلك عندنا له إيش؟ له حريم. والقاعدة على أن الحريم يأخذ حكم القريب، واضح؟ وهذا التعبير جاء به الإمام السبكي في قواعده، وتابعه عليه الإمام الزركشي في المنطور. فإذا عندنا كم ألفاظ؟ أربعة. إذا جئنا المقدمة قالها في جمع الجوامع، والحريم قاله في القواعد. طيب نأتي الآن إلى مسألة إيش؟ ما لا يتم الواجب إلا به، واللفظ الذي اختاره الإمام الغزالي. في كتب الأصول وخاصة في الاستدلال الفقهي، إذا رجعنا إلى كتب الفقه يبدأ يتغاير إيش؟ تتغاير المصطلحات، فيقال ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يصح فعل الواجب إلا به، ما لا يصح فعل الواجب، ما يتوصل به إلى الواجب، وهكذا من الألفاظ التي هي مقاربة. نحن ركزنا على هذه الألفاظ لأن الشيخ ذكر لفظا هنا وجاء به وأكد عليه، وهو لفظ متشابه، وهو ما يتوصل به إلى الواجب. فإذا عندنا ما يصح فعل الواجب، ما يترتب الواجب، يعني ما لا يترتب الواجب إلا عليه فهو واجب، ما لا يصح فعل الواجب، وما لا يتصور الواجب إلا به فهو واجب. فهي ألفاظ، وإن كانت في الأخير تؤدي مؤدا واحد. واضح إلى هنا؟ طيب الشيخ رحمه الله أشعر بأن في المسألة خلاف، وقال ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟ ثم قال والتحقيق أن الواجب، إيش قال الشيخ؟ خذ لك والتحقيق والتحقيق في هذا أن هذا ينقسم إلى ما ليس للمكلف. إذن قبل أن يدخل الشيخ في المسألة ماذا فعل؟ قال إن المسألة على قسمين، واضح؟ وسماها إيش؟ ما ليس ضع تحتها السطر ما ليس للمكلف. طيب احنا قلنا اول اعتراض اعترض، ثاني الاعتراضات على الشيخ هو ايش؟ هو في التقسيم. طيب الذي وجدناه اعترض على الشيخ وسماه في هذا التقسيم هو الامام المجد تقي الدين ابو البركات في المسودة ابن تيمية الجد رحمه الله، فهو اعترض على الشيخ تبعا لاعتراضه على الموفق أبو محمد ابن قدامة. لهذا أكثر الاعتراضات إذا تتبعون فيها على الإمام الغزالي ستكون على عند مذهب الحنابلة، لأن الحنابلة اهتموا بالروضة، فيكون كل ما نقض به الموفق يصرحون، لأن الموفق تابع فيه أبا حامد هنا، واضح؟ فإذا أبو البركات أول من اعترض على هذا التقسيم، وبالمناسبة طبع الكتاب المسودة محقق في رسالة علمية في الدكتوراه، وفي هذا الموطن سقط سطر ونصف هو عين المسألة. هذا الاعتراض الذي ساقه أبو البركات وافقه عليه إمام حنبلي آخر، وهو الإمام البعلي ابن اللحام في كتابه القواعد، وساق لفظه والشيخ قال إن هذا التقسيم ضعيف، ووافق الشيخ كذلك حفيده وهو الإمام ابن تيمية، ووافقه في كتاب درء العقل، إلا أنه لم يسمي كعادة الشيخ، لم يسمي صاحبه، إلا أن قال وقال قوم وهذا تقسيم غلط. إذن عندنا كم ثلاثة. أضف إليهم شيخ شيوخنا الشيخ الأمين رحمه الله الشنقيطي في المذكرة، إلا أن عبارته كانت ألطف، وقال وهذا لا التقسيم ليس بجيد. واضح إلى هنا؟ طيب، أبو البركات لما نقض هذا التقسيم وضعفه جاء بعبارة، وهو أن الشيخ لما قال إن هذا ما ليس للمكلف وما هو في اختيار المكلف، غير العبارة وقال إن الشيخ يقول ما هو في مقدور المكلف كما ساقه هنا، وما ليس في مقدور المكلف. ونقد الشيخ له على أن ما ليس في مقدور المكلف هو من باب الوجوب لا من باب الواجب، وسنشرح الآن الفرق بينهم. ولهذا بعد أبي البركات نجد فقط عند مصنفي الحنابلة يذكرون قبل أن يبدأوا بمسألة ما لا يتم الواجب إلا به، يسبقونها بمسألة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وحكى غير واحد الإجماع. طيب، عندنا واجب وعندنا إيش؟ وجوب. شيخ لابد تبقى معنا لأننا نريد أننا نقرأ عبارة الشيخ. طيب، عندنا وجوب وعندنا واجب، كيف نفرق بينهم؟ شوف، عندنا الذمة المطالبة بالأمر، هذه الذمة تعلق الخطاب بها يسمى الوجوب، وهذا التعلق بالخطاب قد يقع معه شروط، وبالشروط تشغل الذمة، وهذا يسمى عندنا في التقسيم الأصولي بالتكليف. لما تشغل الذمة ويثبت أنها مشغولة تحتاج إلى تفريغ ما شغلت به، وهي تأدية الواجب، وفي تأديتها لهذا الواجب تحتاج إلى شروط، وهنا تسمى الصحة. واضح إلى هنا؟ نرجع إلى التقسيم الذي قاله الأوائل وقالوا المقدمة، فالمقدمة التي هي مقدمة الواجب عندنا تنقسم إلى قسمين، مقدمة وجوب ومقدمة صحة. فمقدمة الوجوب إما أن تكون في مقدور المكلف وإما ألا تكون في مقدوره، ومقدمة الصحة ويسميها مقدمة الوجود، مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود، أي أن هنا وجد الأمر وثبت على الذمة. وهنا مقدمة الوجود تنقسم إلى قسمين، ما هو في مقدور المكلف وما ليس في مقدور المكلف. واضح إلى هنا؟ طيب، عندنا أربعة، الوجوب في المقدار مكلف وليس في مقداره، ووجود في مقداره في مقدوره وما ليس في مقدوره. واضح؟ الثلاثة منها وهي كل ما يتعلق بالوجوب اتفق العلماء بل الإجماع على أن الإنسان ليس ملزم به، ونحن الآن نفرق بمثال بسيط. مثلا أنت تقول لخادمك إن صنعت السلم فرق فوق السطح، هذا أمر ولا لا؟ أمر، لكن معلق بإيش؟ بصناعة السلم. فإذا هل هو مطالب بالرقي؟ يطالب بالرقي لما يصنع السلم، واضح؟ فإذا صنع السلم شرط وجوب، وعندنا في المثال الآخر تقول له ارقى على السطح، لما أمرته بالرقي على السطح ولا يمكن أن يرقى إلا إذا بنى السلم، فيكون بناء السلم إيش؟ شرط واجب، واضح؟ طيب نمثل الآن بالمثال الشرعي. عندنا الزكاة، الله سبحانه وتعالى جعل فيها شرط وسبب وانتفاء مانع، وكلها من باب الوجوب. أول شرط لها أن تملك أنت إيش؟ النصاب. من ملك النصاب فقد وجبت عليه الزكاة. ملكك للنصاب هل أنت مطالب به بحيث أنه يجب على المسلم أن يشتغل إلى أن يحصل النصاب كي يجب عليه الزكاة؟ لا أحد قائل بذلك. فإذا النصاب، ملك النصاب هو شرط إيش؟ شرط وجوب. نأتي إلى السبب، سبب الزكاة هو حوالان الحول، وهل المسلم ملزم بأن يملك ماله الذي بلغ فيه النصاب يملكه إلى أن يحول عليه الحول فيخرج زكاته؟ لا أحد قال بذلك، واضح؟ ثم عندنا إيش؟ انتفاء مانع. انتفاء المانع أنتم تعلمون الزكاة شرطها ألا يكون عليه دين، فهل يطالب المسلم بأن يقضي دينه حتى ما يبقى عليه دين فتجب عليه الزكاة فيزكي؟ لا أحد قال بذلك بالإجماع، واضح؟ فكل ما يتعلق بالوجوب سواء كان في مقدوره أو لا، كما قال الله سبحانه وتعالى إذا لدلوك الشمس وإذا زالت الشمس وجبت الصلاة وزوالها ليس بيدك أنت، صح؟ وكذلك المرأة إذا انتفى عنها الدم سواء في الحيض أو النفاس وجب عليها، وهذا ليس بمقدورها أنها ترفعه حتى تصلي، واضح؟ فالآن هذا كله من باب إيش؟ من باب الوجوب. وأجمع العلماء على أن شرط الوجوب ليس المكلف مطالب به سواء كان قادرا عليه أو ليس بقادر، واضح لهنا؟ طيب نأتي الآن إلى مسألة إيش؟ إلى مسألة الواجب، وكذلك نمثل بثلاثة أمثلة حتى تتضح الصورة فيها، وهي الشرط والسبب والمانع. الجمعة، الله سبحانه وتعالى قال إذا نودي للصلاة، وهو شرط، فاسعوا، فإذا نودي سبب، فاسعوا شرط، وذروا البيع مانع. فهذه الآن إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، إذا أذن وهو سبب الوجوب وهو لكن استقرت الصلاة في الذمة لأنك أنت مطالب الآن بأن تصلي، فإذا أذن صار الأذان سببا في الوجوب، سبب في الإيجاب، فلهذا هذا أنت مطالب به بتحقيقه. فإذا لم تكن مسافر، فإذا كنت مسافر ولم يؤذن الذي هو شرط الإقامة لا حرج عليك. والأمر الآخر الذي هو إيش؟ فاسعوا إلى ذكر الله. السعي الآن هو إيش؟ هو واجب بعدما تقررت وجوب الصلاة عليك، فصار تحقيقه واجب ويجب عليك السعي. ثم قال فدروا البيع وهو انتفاء المانع، واضح؟ لأنه إذا بعت لم تصلي والصلاة عليك واجبة فصار البيع محرم عليك، واضح؟ وهنا في إيش؟ كل هذا في مقدورك، وهي من باب الإيجاب بعدما ثبت الوجوب عليك، واضح إلى هنا الصورة؟ طيب البيع مانع من الصلاة، لأنك إذا اشتغلت بالبيع لم تصلي، فحتى لا تشتغل على الصلاة حرم عليك كل ما يشغلك عن ذلك، ودروا البيع، واضح؟ مثل ما إذا عكستها من باب الوجوب، الدين مانع من الزكاة، لكن أنت لست مطالب بأن تقضي الدين حتى يجب عليك الصلاة، ولكن مطالب بأن لا تبيع حتى تصلي، واضح؟ طيب الآن الشيخ مثل بمثالين أو قسم ما لا يتم الواجب إلى قسمين، وقلنا انتقض عليه الذين انتقضوا عليه، وهو أنه أخلط بين الوجوب وبين الواجب. كيف؟ اقرأ يا شيخ عبارة الشيخ. اختلفوا، قال الإمام رحمه الله، اختلفوا في أن ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟ فالتحقيق في هذا أن هذا ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف، كالقدرة على الفعل وكاليد في الكتابة والرجل في المشي، فهذا لا يوصف بالوجوب. طيب فهذا إيش؟ هذا لا يوصف بالوجوب، كالقدرة على المشي والقدرة على الكتابة. أنت لا يمكن أن تطالب بإيجاد اليد، بل هي من عند الله، واضح؟ فلا يمكن أن تطالب بالكتابة إذا لم تكن لك يد، فهذا من باب إيش؟ هذا من باب الوجوب، لأنه ليس في مقدورك. فكيف الشيخ يدخله من باب تقسيم الواجب؟ واضح؟ هنا الانتقاد على الشيخ، واضح؟ طيب واصل الشيخ. بل عدمه يمنع الإيجاب. بل عدمه يمنع الإيجاب، أيوة، إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال. طيب هذه عضوا عليها النواجذ وسنتكلم عليها، هي مسألة هل التكليف بالمحال جائز أو ليس بجائز. طيب واصل. وكذلك حضور الإمام الجمعة وحضور تمام العدد فإنه ليس إليه فلا يوصف بالوجوب. طيب هذه إيش؟ لا توصف بالوجوب، وقال وهي ليس إلى المكلف. طيب ما ليس إلى المكلف غير مطالب بها، وما كان له، أيوة، فلا توصف بالوجوب بل يسقط بتعذره الواجب. طيب فأما ما يتعلق باختيار العبد، باختيار العبد، وهنا إيش التقسيم؟ التقسيم الثاني، واضح؟ طيب واصل. فينقسم إلى الشرط الشرعي وإلى الحسي. طيب انتظر، الذين انتقدوا على الشيخ قالوا بأنك قسمت الواجب إلى مقدور المكلف وإلى ما ليس بمقدوره، وهذه القسمة ضعيفة. لماذا؟ لأن يدخل ما قد يكون شيء في مقدورك وأنت لست مطالب به، وقد يقع. وأما قولك اليد والرجل هنا فهي أصلا لا يوجد طلب هنا، واضح لهنا الاعتراض؟ طيب عندنا الإمام المقدسي في كتاب أصول الفقه، والكتاب مطبوع في 4 مجلدات للحنابلة، لما جاء إلى هذين النوعين، لأن أبو البركات لما ساق طريقة الشيخ هنا قال وتابع إن أبا محمد تابع أبا حامد فيها وهو تقسيم ضعيف، قال والصحيح على أن في التقسيم الصحيح الذي عليه الأكثر في المذهب هو أن يقال الوجوب أن ما لا يتم الوجوب إلا به، سواء كان في مقدور المكلف أو ليس في مقدور المكلف ليس بواجب، وما كان وما لا يتم الواجب إلا به فهو على قسمين، فإن كان في مقدوره فهو فيه الخلاف، وإن كان ليس بمقدوره فليس بمطالب به، واضح لهنا؟ طيب الإمام المقدسي في أصول الفقه ماذا قال؟ ساق تقسيم الشيخ الموفق الذي يتابع فيه الغزالي، وساق تقسيم الذي ذكره أبو البركات، وقال إن التقسيم الأول يرجع إلى مسألة التكليف، إلى مسألة التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق سوف يأتي معنا. الإمام الغزالي لا يقول به خلافا لبعض العلماء، وإن كانوا سوف يأتي معنا اتفقوا على أنه لم يقع، ولكن هل يجوز شرعا؟ الذين جوزوا قالوا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا، فلو لم يكن في إمكانية لما تم الدعاء، سوف تأتي معنا هذه المسألة. فهو نظر إلى أن هذا النوع من التقسيم الذي ذكره الشيخ يصدق على هذا القول، وقال به بعض الحنابلة وقال به من كل مذهب طائفة، واضح لهنا؟ طيب على هذا الكلام الذي قلناه الإمام الطوفي لما اختصر الروضة مشى على التقسيم الذي نقضه الإمام أبو البركات، وقال إن الواجب ينقسم إلى قسمين: ما كان في مقدور المكلف فهذا لا يطالب به الوجوب، لا يطالب به إلا إذا كان من باب المحال، وما كان في مقدوره ووقع فيه الخلاف. واضح إلى هنا؟ طيب، لكن إذا أمعنت النظر فيما قاله الشيخ وجدت أن الاعتراضات من الأئمة الأربعة أو الثلاثة ليست بصحيحة، وكلام الشيخ هنا سليم للغاية. أبو البركات، ارجعوا إلى كتابه وارجعوا إلى كتاب ابن اللحام، قالوا إن الشيخ يقسم الأفعال إلى إيش؟ الواجب ينقسم إلى ما هو مقدور المكلف وما ليس بمقدوره. اقرأ الجملة الأولى والتحقيق عند قوله والتحقيق. والتحقيق في هذا أن هذا ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف. انظر، ضع بين قوسين هذا ما ليس إلى المكلف. وهل لفظة ما ليس إلى المكلف تساوي ما ليس بمقدور المكلف؟ لا تساويها. فلهذا أبو البركات حتى الإمام الموفق لدقته في الروضة جاء بنفس ما ليس للمكلف، لكن الإشكالية هو أن الكلمة الثانية التي بعدها قال كقدرتي، ففهموا على أن ما ليس بالمكلف أي ما ليس في مقدوره، فحولت المسألة عندهم إلى إيش؟ إلى مسألة مقدور المكلف ولا ما ليس بمقدور المكلف. إذا كانت المسألة بهذا اللفظ الواجب ما هو في مقدور المكلف وما ليس في مقدور المكلف يصح الاعتراض، ولكن الشيخ ما عبر بهذا التعبير. والذي يقوي هذا الآن عندنا ما ليس في مقدوره، ما ليس للمكلف، لأن ما ليس للمكلف هي أشمل، ما ليس لك قد يدخل فيه ما ليس تحت قدرتك، ويدخل فيه ما هو لك ولم تؤمر به. واضح؟ طيب، الآن حتى تتضح لنا نمشي إلى التقسيم، ما هذا قلنا هذا الأول. طيب ماذا سمى التقسيم الثاني والثاني؟ فأما ما يتعلق باختيار العبد، فأما ما يتعلق، ما قال ما وأما ما هو تحت قدرة العبد. والاختيار هل يساوي الاختيار إيش؟ تساوي القدرة؟ فهي إيش؟ فهي أوسع منها. لهذا تنبه هنا الإمام ابن رشد في الضروري وقسم وقال إن التقسيم، ابن رشد ماذا يقول؟ قال إن قلنا هذه يدخلها من باب إيش؟ لا، من باب تقسيم الواجب، والواجب على قسمين: واجب واجب محدد، لا ليس محدد. ماذا قلنا في هذا التقسيم لابن رشد؟ ماذا قلنا؟ واجب لنفسه وناجب لغيره، بذاته أو بغيره. طيب الواجب الذي، لهذا لما قسم هذا التقسيم قال، قال ابن رشد قال والواجب ينقسم إلى ما هو لاختيار المكلف أو ما ليس لاختيار المكلف، ولم يقل ما كان في مقدور المكلف وليس فيما غير المقدور المكلف. فإذا الشيخ هنا رحمه الله عبر بالاختيار، والاختيار أوسع من إيش؟ أوسع من القدرة، فلهذا لا يستقيم الاعتراض الذي اعترض عليه. واضح؟ طيب أعد القراءة من البداية يا شيخ، وهو عند التحقيق. والتحقيق. والتحقيق في هذا أن هذا ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف كالقدرة على الفعل. طيب كالقدرة على الفعل، وأنت قد تعجز عن ذلك، والقدرة هي بالله فيك، فهذا ليس إليك وهو مما لا تقدر عليه. واضح؟ أيوة. اليد في الكتابة، وكذلك إذا طلب الإنسان بأن يغسل يده وهي مقطوعة أو لم تخلق له يد. واضح؟ فهذا مما ليس له. أيوة. والرجل في المشي كذلك، فهذا هذا لا يوصف بالوجوب. فهذا لا يوصف بالوجوب لأنه إيش؟ لأنه ليس أصلا في مقدورك. فهذا كأنه متفق عليه، واضح؟ أيوة. بل عدمه يمنع الإيجاب. نعم. إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال. طيب هذا على إذا قلنا إيش؟ قلنا التخريج الذي قاله المقدسي على أنه يفهم على هذا الباب الذي هو التكليف بما لا يطاق. أيوة. وكذلك حضور الإمام الجمعة وحضور تمام العدد. طيب حضور تمام العدد، العدد إذا قلت أنه في القدرة، قد يقول قد يقدر الإنسان على أن يأتي بأربعين، أي أن الشرع لم يوكلك إلى ذلك وإن كان تحت مقدورك، فإذا خرج الاعتراض. واضح؟ واصل الشيخ. فإنه ليس إليه، فإنه لا يوصف بالوجوب، فإنه ليس إليه باختيار الشارع، لا أنه ليس إليه أنه لا يقدر عليه. واضح إلى هنا؟ واضح إلى طيب واصل الشيخ. بل يسقط بتعذره الواجب. نعم. وأما ما يتعلق باختيار العبد، وأما ما يتعلق بالاختيار، ولهذا الشيخ دقيق في مصطلحاته، فإذا أراد أن يعترض على الشيخ فليأتي بالاصطلاح نفسه. والاختيار هنا، وأما ما هو في اختيارك أنت، فهو ما هو تحت قدرتك، وما هو تحت قدرتك وشرطه أن يبيح له لك الشرع. واضح؟ طيب واصل. فينقسم إلى الشرط الشرعي وإلى الحسي. فينقسم إلى الشرط الشرعي وإلى الحسي. الشرعي كالوضوء، الوضوء شرط في إيش؟ شرط في صحة الصلاة. ولكن أنت كيف عرفته؟ عرفته بالشرع، لأن الشرع اشترط الوضوء. طيب والحسي وهو كالسعي إلى الصلاة وكغسل جزء من الشعر كي يتحقق الوجوب في الوجه، وكالإمساك جزء من الليل كي يتحقق إيش؟ الصيام. هنا إذا استوعبنا الآن المسألة، لابد أننا ندخل الاعتراض الذي اعترض على التسمية، وهو الإمام ابن رشيق. الآن ما لا يتم الواجب إلا به، الشيخ ذهب إلى التعميم على أنه سواء كان واجبا شرعيا أو حسيا أو عقليا، فكل ما يتوقف عليه الوجوب الواجب فهو واجب. واضح؟ طيب إذا قلنا التقسيم الأول ما يتعلق بالوجوب، لهذا هنا نحن ماذا نقول للذين اعترضوا على الشيخ؟ الشيخ الآن نحن نتكلم في باب إيش؟ في باب الواجب، وأما الوجوب فهو في باب التكليف، فأصلا الشيخ لم يسقه هنا أصلا، نحن الآن نتكلم في إيش؟ في باب الواجب. وإذا قدمنا مقدمة الوجوب فهي في باب التكليف، فهنا لا، قد استقر عندنا إيش؟ استقر عندنا الوجوب، فما يكمله هل يوصف بالوجوب؟ واضح المسألة؟ طيب الآن إذا قلنا مثل ما يقول الحنابلة أو الاعتراضات التي اعترضت على الشيخ، وهو مسألة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو، ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. إذن أصلا هذا التقسيم بما أنه ليس بواجب، أصلا إذن هذه الشروط هي ليست معنا هنا، نحن الآن نتكلم في باب الوجوب، أي أن الواجب قد ثبت فما هو حكمه، فنحن نتكلم على القسم الثاني وهو الوجود وليس الوجوب. واضح؟ طيب لهذا الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور في شرحه على تنقيح القرافي لما جاء هنا، أنا نسيت طرف التسمية، التسمية قلنا يسمونها بالأمر ويسمونها، هذه المسألة كيف تسمى؟ بالأمر وبالمقدمة وبالحريم، وأضف لها الرابع وهو الوسيلة، وسيلة الواجب، وهذا الذي عبر عليه إيش؟ عبر عليه القرافي في تنقيحه. فالقرافي هذه المسألة سماها مسألة إيش؟ مسألة وسيلة الوجوب أو وسيلة الواجب. واضح؟ الإمام الطاهر الله يرحمه في هذه المسألة لما جاء هنا ورأى بأنهم تكلموا على الشروط مثل ما فعلنا الآن، قال وهذا أصلا ليس بموطنها، لأن عندك القسم الآخر في الحكم الوضعي وفيه الشروط والأسباب والموانع، فإذا أصلا هذا ليس بموطنها بهذا الشكل، واضح؟ وهنا سيدخل معنا اعتراض الإمام ابن رشيق في تسمية هذه المسألة. طيب نرجع إلى الشيخ، الشيخ قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. وهذا الشيء كيف ما كان، كان شرطا شرعيا ولا شرطا حسيا وإلى غير ذلك، فإذا توقف الوجوب على الواجب على شيء فهو واجب، واضح؟ استدل الشيخ بهذا، ماذا قال؟ قال لأنك إذا قلنا الوجوب الواجب متوقف على شيء، ذلك الشيء بحيث أن هذا الواجب لا يقع إلا إذا وقع معه هذا الشيء، هذا الشيء إن لم تقل بأن هذا الشيء واجب، إذا لم يكن ذلك الشيء واجب فيكون غير واجب، والغير الواجب هو ما يجوز تركه، وغير الواجب مطلقا حتى المباح فيجوز تركه، وإذا جاز تركه لم يتحقق الواجب هنا، فكأنك تقول الواجب ليس بواجب وما عندنا واجب، واضح؟ أن عندك ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ هنا الخلاف. إذا قلنا الآن كيف يرد على من؟ على الذين قالوا إن ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب، هذا الشيء المتوقف عليه الذي هو المقدمة، إذا قلت ليس بواجب صح؟ والواجب هو الذي أنت ملزم بفعله، إذا كانت ليس بواجبة فيكون تكون إيش؟ تكون يجوز تركها، لأن الواجب، لأن ضد الواجب هو ما يجوز تركه، وإذا جاز تركها والواجب لا يتحقق إلا بها سيكون الواجب ساقط، واضح؟ فلما كان وجوب الواجب مشترط فيها دل على اشتراطها، واضح إلى هنا؟ طيب اعترضوا الشيخ ساق ثلاثة اعتراضات على الذين يقولون بأن مقدمة الواجب ليست بواجبة بثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول قالوا لأن مقدمة الواجب ليست بمقدرة وشرط الوجوب التقدير، واضح؟ فقال لهم الشيخ ليس هذا ليس باعتراض، بدليل على أنك أنت قد تؤمر بمسح رأسك وهو ليس بمقدر ويكفي فيه أول الاسم فيه، واضح؟ طيب اعترض عليه فقيل له إذا كانت المقدمة واجبة والواجب هو الذي يعاقب على تركه، فهل الذي ترك المقدمة وبذلك ترك الواجب يعاقب على المقدمة؟ فهنا الشيخ قال في المسألة تفصيل، فيقال مقدمة الواجب فعلها يثاب عليه الرجل، نبين ذلك، الحج واجب صح؟ واحد بيته قريب من مكة وواحد بيته بعيد، هل ثوابهما واحد؟ ليس ثوابهما واحد، لماذا؟ لأن الآخر مقدمته إيش؟ لأن الآخر سوف يأتي وتلك مقدمة، واضح؟ فالسعي لهذا البعيد أكبر من السعي القريب فهو يثاب عليه، أما في العقاب فلا يعاقب لأنه سيعاقب على الترك لا على ما يتبعه الترك، واضح؟ الإنسان إذا غسل وجهه ولا يتحقق غسل الوجه إلا بجزء من الشعر، فيكون ذلك الجزء لما يفعله سوف إيش؟ يثاب عليه، فالثواب ما عندنا إشكال أنه يثاب، لكن في العقاب إذا ما غسل وجهه يعاقب على إيش؟ يعاقب على ترك غسل الوجه دون الشعر، لأنه ليس هو مطالب به في الحقيقة، واضح المسألة؟ طيب قيل للشيخ وهو الاعتراض الثالث، قيل له طيب وإذا استطاع الإنسان أن يغسل، وهنا هذا التنبيه ضروري، إذا استطاع الإنسان أن يغسل وجهه بالتمام وبدون أن يغسل جزءا من الرأس، قال الشيخ ومن فعل ذلك هو ليس مطالب بالمقدم، نعم، لأن لكن قال هذا في حكم العالم، ولكن نحن نتكلم في حكم الغافل. واضح إلى هنا؟ طيب، هنا انتهت المسألة عند الشيخ، ساق الأقوال وبين تحرير محل النزاع فيها، ثم ذكر الأدلة. جاءنا الإمام ابن رشيق، ابن رشيق قال إن قول الشيخ ما لا يتم الواجب إلا به هذه ترجمة خطأ. لماذا؟ قال لأنك إذا قلت في علم الأصول ما لا يتم الواجب إلا به فقطعا سوف يكون واجب بلفظك أنت، أصلا تقول ما لا يتم الواجب، إذن ما صار عندك واجب إلا بهذا، فهذا قطعا هو واجب. قال كأنه يقول لا ينبغي الخلاف في هذه المسألة. والخلاف الذي نقله الشيخ قال إذن لابد أن يصاغ إعادة صياغة المسألة، فيقال ما يتوقف عليه فعل الواجب، ما يتوقف عليه فعل الواجب من الأمور العادية، من الأمور العادية التي ليست داخلة في الواجب، هل يطلق عليها الوجوب أم لا؟ ما يتوقف عليه فعل الواجب من الأمور العادية التي لا تدخل تحت مسمى الواجب، مثل ما إذا قلنا الآن غسل الشعر جزء من الشعر هو أصلا لم يدخل، بخلاف لما الشيخ مثل الآن في الشرط الشرعي قال الوضوء، فأصلا الوضوء عندك دليل آخر هو شرط شرعي أن ينظر إليها من غير الشروط الشرعية، بل هي تخص في هذا الجانب. واضح قول الشيخ؟ طيب، هو قد يقال لأنك إذا قلت بوجوب الوضوء فيكون الوضوء يجب بأمرين، بأدلة وجوب الوضوء وبأدلة وجوب الصلاة، قد تكون هنا فائدة في ذلك. واضح؟ وترى ما قاله ابن رشيق كلام النفيس، ولهذا احنا قلنا الشيخ طاهر بن عاشور قال الآن إذا بدأت تتكلم في ما لا يتم الواجب إلا به وبدأت تفصلها مثل ما قلنا فصلها ابن عقيل لما قال ترى أكثر فيها، ستضطر تدخل إلى إيش؟ إلى التكليف. فلهذا إذا أردت أن تضبط هذه المسألة فلا بد أن لا تقول ما لا يتم الواجب إلا به، لأن قطعا ما لا يتم الواجب إلا بلفظك هو واجب، ما عندنا أصلا التصور الذهني لابد أن يقع ذلك، فتقول الأمور يعني ما يتوقف عليه فعل الواجب من الأمور الاعتيادية مما لا تدخل ضمن إيش؟ ضمن الواجب، فهل تصدق عليها الوجوب أم لا؟ واضح؟ لا. طيب، عند علماء الأصول أو في الكتب علماء الأصول لا تجدون هذا الاعتراض الذي قاله مين؟ قاله ابن رشيق. والآن نبهنا في فائدة الدرس الأصولي، لماذا؟ لأن الآن ابن رشيق مثل ما قلنا الآن ابن رشد هذه المسألة سماها إيش؟ سماها تقسيم الواجب، وليس مثل ما قال علماء الأصول هي إيش؟ أحكام الواجب. لأن هذين الرجلين ماذا فعل الآن؟ هم اختصر المستصفى، والذين والعلماء لما ينظر إلى كتاب المختصر يقول هو سوف ماشي على الشيخ لأنه اختصر، فلا ينتبه إلى الاختصارات مع أن فيها دقائق. واضح؟ ولهذا فائدة الدرس الأصولي هو الاعتناء بالكتب، فإذا استفدت في الدرس الأصولي بالاطلاع على أي كتاب ومعرفته فهذا هو التحصيل الفائدة فيه. واضح؟ طيب، ابن رشيق ماذا قال الآن؟ ثم ساق قولين، بعضهم قال يجب وبعضهم قال لا يجب. واضح؟ التي هي إيش؟ مقدمة الواجب التي هي بهذا الشيء الذي وصفه. قال والتحقيق على أن ما يتوقف عليه الواجب، ما يتوقف عليه فعل الواجب من الأمور الاعتيادية أو من الأمور العادية مما لا يدخل تحت مسمى الواجب لا يمكن أن تقول هو واجب، بل لا بد أن تقول لا يمنع من فعله، لأن عدم المنع هو الذي يمكنك وليس شرط التمكين الوجوب. واضح شيخ؟ الآن ما لا يتم، لابد أننا نغير اللفظ الآن لأننا مشينا على الشيخ، الآن الأمر الذي يتوقف عليه الواجب، توقف عليه الواجب وهو ليس داخل مسمى الواجب، قال هذا لا يمكن أن تقول هو واجب، لكن لابد أن تقول هو إيش؟ لا يمنع من فعله، لا يمكن أن تقول هو واجب، وإنما قول إيش؟ هو يعني اعكس، قل هو ليس بمحرم. لماذا؟ لأن عدم المنع من الفعل هو الذي يوصلك إلى التمكين، أي إلى التمكين بالإتيان الواجب كاملا، فإن التمكين متعلق بعدم المنع لا بأنه يكون واجب. يعني أنت مطالب بغسل الوجه، طيب ما هو حكم الشرع؟ الشعر، فلا يقال إن حكم الشرع واجب، وإنما يقال أن حكم الشرع ليس بممنوع، واضح؟ لأن إذا قلت ليس بممنوع يمكن أن تغسله ويكون هنا قد تمكنت من الإتيان بلا الواجب، والإتيان بالواجب كاملا متوقف على إيش؟ متوقف على عدم المنع لا على الوجوب. أي نعم، يعني قال هو كأن مقدمة الواجب يشترط فيها عدم المنع لا يشترط فيها وجوبها، لأن بعدم المنع، بعدم المنع لما ما تكون ممنوعة يمكن أن تتمكن من الفعل على وجهه، واضح؟ وما قاله هنا ابن رشيق كلام دقيق، وبهذا تكون قد خرجت المسألة هنا من شروطها التي ساقها لهذا الشيخ هنا. المسألة فيها هذه أربعة أقوال عند كتب في كتب الأصول: واجبة ليست بواجبة، واجبة الشروط الشرعية فقط وهو الذي اختاره الإمام الجويني وابن الحاجب، واجب السبب فقط، لاحظت؟ ولهذا سوف يتكلمون على الشرط وعلى السبب. فإذا أخرجنا بأن هذه لابد أن تحصر في هذا الباب الذي قاله الشيخ، سوف لا ندخل كتاب التكليف معنا، واضح إلى هنا؟ طيب، إذا وصلنا إلى نهاية هذه المسألة سنكون قد تكلمنا على قاعدتين أصوليتين: ما لا يتم الواجب إلا به فهو، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب، ماذا يترتب عليها أو على الخلاف فيها؟ يذكر علماؤنا مسألة، نعم، مسألة في الترك ومسألة في الفعل، التي هي في الفعل، في الفعل هذه المثال هذا قاله عندنا في المذهب ابن فرحون في التبصرة، تبصرة الحكام وهو كتاب نفيس، وسبقه القاضي عياض، قالوا، وهذه مسألة قضائية، قالوا إن المرأة إذا خشي عليها الفساد، المرأة إذا خشي عليها الفساد وجب تزويجها جبرا ولو كانت طيبا، لأن الفساد حرام، صح؟ وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، فيكون تزويجها واجب. هذه من باب إيش؟ من باب الفعل. نعكس، وهو من باب العلم أو من باب الترك، كما يقول علماؤنا: من نسي صلاة ولم يدري ما هي، أنت الآن جزمت بأن في يوم الفلاني ما صليت صلاة واحدة لكن ما عرفتها، هل هي الصبح أو هي الظهر أو هي العصر، واضح؟ طيب، ما هو حكمك؟ اتفق الفقهاء على أنه يصلي الخمس، والواجب عليه أن يصلي خمسة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به الذي هو إيش؟ الذي هو الصلاة والذي هو القضاء، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب، ولا يمكن أن يسقط القضاء الذي عليه إلا بأن يأتي بالخمسة، واضح؟ طيب، لكن إذا أوجبنا الخمسة عليه هنا، هل الخمسة واجبة؟ هنا يختلف أنظار الفقهاء وأنظار الأصوليين. الفقهاء يقولون الواجب واحدة ولكن من غير تعيين، ويكون وجوب الأربعة من باب التبع تكملة لها، وأما علماء الأصول فيقولون إيش؟ يقولون الخمسة واجبة. طيب ليش هنا إيش الفرق بين هذا؟ الفقهاء لما قالوا واحدة من غير تعيين، لأن الفقهاء يتكلمون على مسألة القضاء، أنت الآن تريد تقضي، والقضاء يحكي الأداء، والأداء تركت كم؟ فالقضاء يكون، فإذا الواجب عليك تكون واحدة، ولكنها لما فقد التعيين فيها ألحق بها الأربعة، فصار الواجب واحدة والأربعة تكميلية. هذا نظر فقيه. النظر الأصولي يقول لك الخمسة واجبة. طيب الخمسة واجبة، نعم، لأن ما هو تعريف الواجب؟ هو الذي إذا قلنا يعاقب على تركه. إذا صليت أربعة ممكن تكون الخامسة إيش هي، وتكون ما صليت فتعاقب عليه. واضح؟ طيب إيش ثمرة الخلاف بين الفقهاء والأصوليين في النظرة هنا؟ يقولون عندنا في المذهب، بل الجمهور ما عدا مذهب السادة الحنابلة الحنفية والقول عند الحنابلة، هو التيمم. أنتم تعلمون الجمهور يشترطون لكل صلاة تيمم، صح؟ لأن التيمم شرطه عدم الماء، فلكل صلاة يجب عليك الطلب، وسنتكلم على هذا الفرع الآن. فعلى قولي على قول علماء على طيب الآن أنتم تحلوها مو أنا. إذا قلنا التيمم واجب لكل صلاة، ما هو الحكم بين قول الفقهاء وبين قول الأصوليين هنا؟ هل الصلاة كلها الخمسة واجبة على قول الأصوليين أو واحدة من غير تعيين؟ شيخ الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. الآن على مذهب الأصوليين، على مذهب الأصوليين الخمسة إيش؟ الخمسة واجبة والتيمم لكل واحدة، فإذا تتيمم الخمسة. أما على قول الفقهاء فالواجب واحدة، ويكون البقية من باب التبع، ويجب عليك تيمم واحد، لأن عند الفقهاء التيمم يجب للفريضة، وأما النافلة فهي تبع. واضح؟ طيب الإمام التلمساني في مفتاح الوصول لما ساق القاضي القاعدة هذه قال ويتخرج عليها طلب الماء. أنت فاقد الماء، فاقد الماء حكمه إيش؟ التيمم. لكن هل يجب الطلب في الماء أو لا يجب الطلب؟ الذين قالوا إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأنت لا يمكن أن تتوضأ إلا إذا طلبت الماء، فيكون الطلب واجب، وهو قول الحنابلة والشافعية. وأما إذا قلت إن ليس ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن لم تجد الماء فتيمم، وهو قول الحنفية الذين لا يجيبون إيش؟ لا يجيبون الطلب. واضح المسألة إلى هنا؟ طيب وبهذا نكون إيش؟ قد ختمنا هذه المسألة وألممنا بها، وذكرنا في الأساس، لأن هذا تنكيت وليس شرح، هو أن تدركوا الاعتراض الذي اعترض على الشيخ في التسمية، والاعتراض الذي اعترض عليه في التقسيم، ونوع المسألة في موقعها، هل هو أحكام الواجب أو هو إيش؟ أقسام الواجب كما يقول الإمام ابن رشد. واضح إلى هنا؟ طيب الآن الشيخ ماذا فعل لذكائه رحمه الله؟ جاء عقد لنا المسألة الثانية، وهي إذا اشتبهت، يعني إذا اشتبهت حلال، يعني اشتبهت زوجته ما تحل له بما لا يحل له، يعني في قرية ويعرف بأن هذه يعني بدون قرية، أن واحدة فيهم رضعت معه ولم يعرفها، أخته من الرضاعة، إذا اشتبهت أخته بأجنبية، أخته التي رضعت، وأما التي ليست لم ترضع فهي حلال، صح؟ فصار واحدة حلال لأنها ما رضعت، واحدة حرام لأنها رضعت. طيب ما هو الحكم إذا اشتبه المحرم؟ وجب ترك الاثنين. إذا اشتبه مدكات بميتة، أنت وجدت شاتين وعرفت بأن واحدة مدكات وواحدة بميتة، فيكون الحكم إيش؟ لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو اعكسها، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. واضح التصور؟ فهو هذه المسألة هي نفس المسألة الأولى، إلا أنه من باب هنا الفعل، وهنا من باب إيش؟ من باب الترك. الشيخ في هذه المسألة لم يقل لنا خلاف، لأن وقع الإجماع عليها، أجمع العلماء إذا اشتبه عليه مدكات بميتة أو حلال في النكاح بحرام أنه يجب عليه الكف. فالشيخ لم يعترض ولم ينقل فيها خلاف، ولكن نقل خلاف على الذين سموا واحد حلال وواحد حرام، فالشيخ يرى أن الاثنين حرام، وواحد حرام أصلية وواحد حرام للاشتباه. أما الآخرين يقولون واحدة حلال لأنها هي صح حقيقة حلال عليه، والثانية حرام ولكن يكف عنهما. الشيخ قال هذا غلط، لأن الحرمة والحل، التحريم والحل، هي ليس وصف ذاتي، وإنما هي لتحريم الشرع، فهذه حرمها الشرع لأنها مشتبهة، وهذه حرمها الشرع لأنه بتحريمه إياه. واضح؟ فالكل حرام، ولا يمكن أن يوصف واحدهما بالحل. واضح؟ لأن الحرمة والحل هي وصف يعطيه الشرع، وليس هي مثل السواد والبياض، هي وصف ذاتي. واضح إلى هنا؟ طيب، قلنا الشيخ ساق لفظا آخر لهذه القاعدة، تذكره تعرفه الشيخ؟ أين هو؟ وقال وقولنا ما لا يتوصل. الله يرضى عليك. ما لا يتوصل أي في الأولى، وصلت إليها؟ ما لا يتوصل. وقولنا ما لا يتوصل. أقرأ شيخ. ونقول ما لا يتوصل للواجب إلا به وهو فعل المكلف فهو واجب. ما لا يتوصل. إذن الشيخ إيش ركز على؟ أن هذه المسألة قد تسمى باسم آخر، لهذا نحن ذكرنا المسميات. أيوة. وهذا أولى من أن نقول يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، وهو أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب. هذه الشيخ من نقول أنا لم أقف عليها فيما عندنا من الكتب تنسب لأحد، ولكن الحنابلة يقولون كقول بعض الفقهاء. إذن فيه من قال هذه المقولة التي ينقضها الآن الشيخ، فقال إيش؟ قال الشيخ إذ قولنا يجب فعل ما ليس بواجب متناقض. أيوة. قال لماذا؟ لأن هذه المقولة فيها تناقض. هذا التناقض الذي ذكره الشيخ هنا لم يرتضيه اثنان من الفقهاء، وهو أبو البركات في المسودة والإمام الطوفي في مختصر الروضة. وإن كان الإمام الطوفي قال نعم إن الشيخ ابن قدامة، لأن ابن قدامة ساق هذه ووافق على التناقض فيها، قال وقولنا هنا وإلا يكون تناقض. قال الطوفي يقول إذا قلنا بأن التناقض من باب اللغة فهو صح، لأن فيها نوع تناقض لغة، أما في المعنى فلا يوجد تناقض. طيب، الآن نأتي إلى شرح الشيخ ونشوف هل فيها تناقض أم لا. اقرأها شيخ. إذ قولنا يجب فعل ما ليس بواجب متناقض. فعل ما ليس بواجب. فعل ما ليس بواجب واجب. أيوة. وقولنا ما ليس بواجب صار واجبا غير متناقض. نعم. فإنه واجب. ما ليس بواجب صار واجبا. قال هذا ليس فيه تناقض. لماذا؟ فإنه واجب. نعم. لكن الأصل وجب بالإيجاد قصدا إليه، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود. أيوة. هنا تأتينا المسألة، هي الواجب وجب بأصله، طيب الوسيلة والحريم والمقصد أو الشرط أو كذا، هذا وجوبه كيف؟ أنت قلت ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لهذا سبحان الله أضاف الإمام صاحب الذريعة اللي هو الراغب الأصبهاني لما ساق هذه في كتابه الذريعة قال: وما لا يتوصل به إلى الواجب فهو واجب كوجوبه. أضاف هذه اللفظة وهي دقيقة، فهو واجب كوجوبه، وهو مثل بالمباحات في مكاسب المعاش. كسبك للمعاش هو من باب المباحات، ولكن أنت مطالب بالعبادة، والعبادة لا تتحقق إلا إذا تفرغت النفس وقد آوت قوتها، فيكون المعاش واجب كوجوب العبادة. واضح؟ فهو رقاها من كونها مباحة إلى كونها واجبة. فالشيخ هنا يرى بأن وجوب الوسائل وجوبها إيش؟ لا من باب اللفظ. ولهذا الذي سبق الشيخ وهو الإمام ليس الإمام الباقلاني، الإمام الشافعي الثاني الذي هو ليس ابن فورك الثاني، لا صاحب القواطع السمعاني، السمعاني كيف ساق هذه المسألة؟ ساقها قال الأمر، يقول بالأمر، قال الأمر الذي يكمل الأمر، الأمر به ليس من صيغة الأمر، فكأنه هو مسلم عنده على أن ما لا يتم الواجب به واجب مسلم، ولكن وجوبه من أين يؤخذ؟ هو بين على أن وجوبه ليس من اللفظ، وهذا الذي اختاره هنا الشيخ وتابع فيه الإمام الجويني. فالأمر، فالوسائل الأمر فيها من باب إيش؟ من باب الالتزام لا من باب المطابقة. واضح؟ وهذا لهذا أعد ماذا قام الشيخ؟ لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا إليه، الأصل وجب بالإيجاب قصدا إليه، وأما الوسيلة، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود، والواسطة وجبت بوجود المقصود. أيوة، وقد وجب كيفما كان، وفي الأخير يصير إيش؟ المهم في الأخير يصير واجب. فهو القول الأول الذي نقده الشيخ فيه نوع تناقض حقيقة، وليس مثل ما قال الإمام الطوفي والإمام أبو البركات. فإن قول الشيخ الذي هو القاعدة قولنا وقولنا ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به، أيوة، وهو فعل المكلف فهو واجب، ما لا يتوصل إلى الواجب فهو واجب، أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب. فهو أصلا الوجوب الوسائل هي وجبت مع وجوب المقاصد، إلا أن هذه وجوبها أكبر من هذه، فكيف تصدق تطلق عليها ليست بواجبة ثم تقول هي واجبة؟ واضح؟ ولا هي من البداية لأنها في حكم الشرط فهي من البداية واجبة معها. واضح إلى هنا؟ طيب، نختم بالمسألة الأخيرة وهي التي أضافها الشيخ هنا، وهي الواجب الذي هو إيش؟ الواجب الغير محدد أو الغير مقدر، وهو إيش؟ أمرت بالركوع وبالطمأنينة فيه. طيب، تلك الطمأنينة كم الواجب فيها؟ قلنا الإمام ابن رشد جعل أن هذا من تقسيمات الواجب، مثل ما قال هنا، قال وينقسم الواجب إلى ما هو مقدر، صلي 4 ركعات في الظهر، وما ليس بمقدر كهذه المسألة. واضح؟ أنت الله أمرك بأن تقوم في الصلاة، كم تقوم؟ أمرك بأن تطمئن، كم تطمئن؟ واضح؟ فهذه ليست بإيش؟ ليست بمقدرة، فهو هذا من باب إيش؟ من باب التقسيم. البقية يقولون هذا من باب إيش؟ من باب الأحكام. يقول الإمام الطوفي وسبب إلحاق هذه المسألة بالمسألة الأولى لأن مسألة المقدمة تكون قبل، ومسألة الغير مقدر يكون بعد، لأن الغير مقدر في الطمأنينة يجب عليك الجزء الأول، وبعد ذلك يصير الذي بعده ندب. واضح هنا؟ طيب، هنا الطمأنينة الشيخ ناقشها وقال ماذا قال الشيخ فيها؟ اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود، الواجب الذي لا يتقدر. إذن عندنا واجب مقدر، فهي إلحاقها من باب التقسيم كما قال ابن رشد فيه وجهة نظر. واضح؟ أيوة، كمسح الرأس، قالك امسح برأسك، فهل تمسح الكل أو مجرد ما مسحت قليلا تعين الوجوب؟ فهل يصير الكل واجب أو أن الواجب هو ما يصدق عليه ويكون البقية إيش؟ البقية ندب. واضح إلى هنا؟ طيب، الإمام ابن رشد لما تكلم على هذه المسألة لفتنا لفتتين اثنين، وهي قال: وهذه من باب تعلق الوجوب بأوائل بالأوائل أو بأواخر الألفاظ. وهنا يأتينا مسألة معرفة المسألة في الهيكل الأصولي. المالكية يخالفون الجمهور في وضع هذه المسألة. المالكية يتكلمون على هذا النوع في هل التعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها، وهي من باب إيش؟ من باب المطلق. لهذا لو رجعت إلى كتب المالكية في الواجب أو في الأمر لن تجد هذه المسألة، لابد تبحث عنها في إيش؟ في باب المطلق. واضح؟ هل التعلق بأول الأسماء أو بآخرها؟ الجمهور يضعونها هنا لأنها فيها شبهة تقسيم الواجب. واضح؟ طيب، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني قال: وذلك فيما يقع فيه التتابع. وهو الآن يريد أن يبين لنا أين يقع هذا الإشكال في النوع من الواجب. وهذا النوع قاله الإمام القرافي في فروقه. هل الآن لما أمرت بالطمأنينة وأمرت بالقراءة، كم تقرأ؟ إذا قرأت مثلا 10 آيات، هل 10 كلها واجبة؟ أو يكون الواجب ما يسقط به الواجب والبقية تكون إيش؟ تكون ندب. قولا واضح؟ الإمام القرافي يقول: اعلم أن تعلق الأمر بالأول أو بالأخير ينقسم على 3 أقسام. القسم الأول: ما اتفق العلماء على أن الأمر متعلق بالآخر، وهو في كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ففي توحيده والإخلاص إليه وفي كماله وفي مدحه. إذا أمرت بذلك لم تؤمر فقط بما يجزئك، بل أنت مأمور بأن تؤدي الإخلاص إلى وأن تؤدي بالتوحيد إلى كماله. واضح؟ هذا الأول، تعلق بالنهاية فيما يخص بالله سبحانه وتعالى. واتفقوا على أن هناك جزء متعلق بالأوائل باتفاق، وهذا في باب الإقرارات. فاتفقوا على أن من أقر لإنسان أن له عليه دراهم على أنه يلزم بأقلها، وهي 3، لأن الأصل براءة الذمة. الإنسان إذا قال له علي دراهم، وهذا سبق معنا في كتاب الإقرار، بماذا نلزمه؟ لأن الدراهم يمكن أن أصدق عليها 1,000,000 وما نصدق عليها 3. هنا اتفقوا على أنه يلزم بأقل الذي هو إيش؟ 3. فإذا هنا أخذنا بإيش؟ أخذنا بأوائل الأسماء لا بأواخرها. واضح؟ ثم قال: واختلفوا في الباقي. إذن عندنا في باب الله بأواخر الأسماء، وفي الإقرارات بأوائل الأسماء، ثم يبقى معنا إيش؟ يبقى معنا الذي في الوسط. الذي في الوسط هذا وضحه الإمام القاضي عبد الوهاب في كتاب الإفادة، وهذا الكتاب غير موجود. القاضي عبد الوهاب يقول الإمام القاضي: إن مسألة التحديد وتعلق الأسماء إما بأوائلها أو بأواخرها لا تتصور إلا فيما كان فيه انفكاك. فتقول الأفعال على 2 أو الوجوبات على 2: ما يمكن فيه الانفكاك وما لا يمكن فيه الانفكاك. كيف؟ قال: ما لا يمكن فيه الانفكاك، مثال: من نذر أن يصوم يوم، ومن نذر أن يعتكف يوم. طيب، ممكن أن تعتكف في الشتاء وتصوم في الشتاء فيكون قصير، ويمكن تصوم في الصيف فيكون طويل. طيب، الآن هذا الزائد لا يمكن أن تقول أنه هذا واجب وهذا الزائد فيه ندب، بل يجب أن تقول كل واجب، لأن هذا لا يمكن فيه الانفكاك. واضح؟ مثاله في فدية الصيد، إذا لم يجد أو عدل ذلك صياما، أي يقدر بالمد ثم يقابل بأيام بعدد الأمداد صيام أيام بنص القرآن، أو عدل ذلك صياما. طيب إذا كان الواجب عليه خمسة أمداد ونصف لماذا ستة أيام؟ لأنه لا يمكن لا ليس فيه انفكاك. فلهذا هذه الأنواع من الواجبات لا يمكن أن تقول فيها وقع فيها الخلاف هل الزائد يعتبر واجب أم لا. واضح؟ لهذا الإمام القرافي هنا الإمام الغزالي هنا ماذا قال؟ قال الواجب في الغير محدد فيه قولان الذي عليه جمهور الفقهاء وقال الإمام القرافي وعليه المذاهب الأربعة على أن الواجب ما يصدق عليه الأول والبقية ندب. وقال قوم ومنهم بعض الشافعية ومنهم القاضي أبو يعلى من الحنابلة قال الكل واجب. واضح؟ فإذا أنت أقمت في الصلاة وقرأت 20 آية فتكون قراءتك للـ20 آية كلها واجب. أما الآخرين لا، يقال الوجوب سقط بآية والبقية تكون إيش؟ تكون نذر. الإمام الصهراوردي في كتابه التنقيحات قال واعلم بأن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى ضبط معنى الوجوب، فالخلاف فيها لفظي. رد عليه الإمام الزركشي في البحر وقال لا، الخلاف ليس بلفظي، الخلاف معنوي ويترتب عليه الواجب الثواب، لأن ثواب الواجب ليس ثواب المندوب. إذا قلت 19 آية مندوبة فستتاب عليها، وإذا قلت 19 آية هي واجبة، ويختلف أن ثواب الواجب غير ثواب المندوب. الإمام الغزالي هنا كان له اختيار آخر في هذه المسألة وتوسط بين القولين، هل الزائد على الواجب واجب وهو قول بعض الفقهاء، أو أن الزائد على الواجب إيش؟ مندوب. الشيخ ماذا قال؟ قال ويمكن إذا كانت الأمور متوالية ومتتابعة لا يمكن أن يقال أن الزائد مندوب. وأما إذا كانت الأمور إيش؟ متتالية، غير الانفكاك اللي قاله القاضي عبد الوهاب. وضرب الشيخ مثال هنا بمسح الرأس، مسح الرأس أنت قد تمسح الجزء والثاني وأنت ماشي، صح؟ فهذه أمور إيش؟ متتابعة. فيمكن أن يقال يصدق على المسحة الأولى أو الجزء الواجب ويكون البقية مندوبة. الصلاة أو الطمأنينة إذا اطمأننت في اللحظة تكون واجبة، والزيادة عليها إيش؟ لأنها متوالية تكون ندب. وأما إذا لم يكن هناك إيش؟ توال، فلا يمكن أن يقولوا أن يكون هناك ندب. وضرب لنا مثال الفقهاء عندنا وقالوا الواجب في الحج أو في الذبح شات أو 7 بدنة، صح؟ البدنة يشترك فيها كم؟ والبقرة يشترك فيها كم؟ إذا إنسان ما وجد شات وذبح بدنة ما هو الواجب في حقه؟ السبع. فلا يمكن أن تقول الواجب عليه 7 والبقية إيش؟ والبقية ندب، بل لابد أن تقول كلها، لأن ما يمكن فيها التتابع، فتكون كلها واجبة. واضح؟ فما كان من الوجوب لا يمكن فيه التتابع فلا يمكن أن يوصف الآخر بأنه مندوب. واضح إلى هنا؟ طيب، هكذا قال الإمام، ولم يسمي الشيخ مطلقا، لم يسمي المخالفين فيها إلا مسألة واحدة الآن نريد ننبه عليها، وهو القول المختار عند السادة الحنفية في هذه المسألة، وهي الواجب إيش؟ الواجب الذي لا يحد. أيوة، التحقيق عند مذهب الحنفية على أن في هذه المسألة إذا كان الواجب داخل في لفظ عموم النص سمي الكل واجبا، مثل الطمأنينة ثم اطمئن، مثل القراءة فاقرأوا ما تيسر منه. فهنا الزيادة التي نسميها بالتتابع هي داخلة في النص ولا ما داخلاش؟ هي داخلة في النص. فلهذا هي عند محققي الأحناف واجبة كلها. وأما إذا لم تكن داخلة في عموم النص فتكون الزيادة عليها إيش؟ ندب، مثل مسح الرأس. الله سبحانه وتعالى ما قال امسحوا رؤوسكم، قال امسحوا برؤوسكم، لهذا عندهم الربع، وإذا مسحت الكل فيكون إيش؟ البقية من باب الندب، لأن الكل لم يدخل في عموم النص. واضح؟ وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسائل الثلاث، وفي هذا القدر كفاية. صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد.